شيخنا. حياكم الله وبارك الله فيكم، الله يحفظكم. آمين. نبدأ إن شاء الله. بسم الله، تفضل. طيب بس نعدل البث ونبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة تفسير العلامة عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، وبأسانيد شيخنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. قال رحمه الله تعالى: سورة النحل، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، قال: بالوحي والرحمة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لكم فيها دفء ومنافع، قال: نسل كل دابة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لكم فيها جمال، أو لكم فيها جمال حين تريحون، قال: إذا راحت كأعظم ما تكون أسلمة، وأحسن ما تكون ضروعا. نعم. الشيخ طاهر محمد، الشيخ طاهر الآن دخل الظهر؟ لا لا، دخل من أول. الشيخ معنا من البداية، ليس كذلك شيخنا؟ نعم نعم نعم، لقد من أول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إلا بشق الأنفس، قال: بجهد الأنفس. قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم أن الغزو واجب على الناس أجمعين غزوة واحدة كهيئة الحج. قال داود: فقلت لابن المسيب: اعلم أن الغزو واجب على الناس، فسكت. فقد علمت قال فسكت فقد علمت أن لو أنكر ما قلت لبين. فقلت لابن المسيب: تجهزت، لا ينهزني إلا لا يهزني إلا ذلك حتى ربطت. قال: قد أجرت عنك، أو قد أجرت، أو أجرت عنك، أو قد أجرت عنك، ما تبينت فيه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لتركبوها وزينة، قال: جعلها لتركبوها وزينة لكم. يعني قد أسقط الرباط، قد أسقط عنك وجوب الغزو، كانوا يقصد هذا. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، قال: هو الدواب والأشجار والثمار. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ومنها جائر، قال: في حرف ابن مسعود: ومنكم جائر. قال: في حرف ابن مسعود: ومنكم جائر في الرشد. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: شجر فيه تسيمون، قال: ترعون. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: مواخر فيه، قال: تجري مقبلة ومدبرة بريح واحدة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وسبلا لعلكم تهتدون قال طرقا. قال معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي قال الجبال أن تميد بكم. قال وسمعت الحسن يقول لما خلقت الأرض كادت أن تميد. فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا. فأصبحوا قد خلقت الجبال فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال. قال معمر عن الكلبي عن في قوله تعالى وعلامات قال الجبال. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة النجوم. قال عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسامة لا أعلم إلا رفعه قال لم يخلق الله خلقا إلا قد خلق ما يغلبه. قال ومعنى أن أي ألا تميد. نعم طيب. قال عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال عن عبد الرزاق عن قال معمر قال قتادة النجوم. قال عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم لا أعلم إلا رفعه قال لم يخلق الله خلقا إلا قد خلق ما يغلبه خلق رحمته وتغلب غضبه وخلق الصدقة تطفئ الخطية كما تطفئ الماء النار وخلق الأرض فتزحزحت وقال ما يغلبني فخلق الجبال فوتدها فقالت الجبال غلبت الأرض فما يغلبني فخلق الحديد فقال الحديد غلبت الجبال فما يغلبني فخلقت النار فقال أو فخلق الحديد فقال الحديد فخلقت النار فقال النار غلبت الحديد فما يغلبني فخلق الماء فقال الماء غلبت النار فما يغلبني فخلقت الريح ترده في السحاب فقال الريح غلبت الماء فما يغلبني فخلق الإنسان يبني البناء الذي لا ينفذه ريح فقال ابن آدم غلبت الريح فما يغلبني فخلق الموت فقال الموت غلبت ابن آدم فما يغلبني فقال الله تعالى أنا أغلبك. ونقال خلق رحمته تغلب غضبه يعني إن أراد الصفة ما يصح أن يقال خلق رحمته وإن أراد الرحمة المخلوقة يمشي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فخر عليهم السقف أي قال أتى الله بنيانهم من أصوله فخر عليهم السقف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قيل لابن عباس إن رجالا يقولون إن عليا مبعوث يوم القبل يوم القيامة ويتولون هذه الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لو كنا نعلم أن عليا مبعوث ما تزوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه ولكن هذه للناس عامة. قال حدثنا عبد الرزاق الذي احفظه شيخي ما زوجنا نساءه يعني ما سمحنا لهن بالتزويج وإن كان تزوجنا لها وجه في المعنى لكن هكذا المعروفة ما زوجنا نساءه يعني ما سمحنا لهن بالتزويج تزوجنا فيها قليل يعني من باب كما يقال إرادة الغير لأنه الآن في النسختين ما تزوجنا نساءهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن علقمة كان يقرأ هذه الآية فإن الله لا يهدي من يضل. طب ما وجهه يعني يقرأها يعني ما وجه قراءتها يحتاج إلى تأمل. هو ينبغي ضبطها تماما لأن فيها عدة قراءات إن الله لا يهدي من يضل إن الله لا يهدى من يضل هذه الآية إن الله لا يهدى من يضل على هذا القراءة أو إن الله لا يهدي من يضل عباده فالله لا يهديهم فيها رد على القدرية بعدة بالقراءات بعدة بالقراءات بشكل عام وإن كان أظن لا يهدى لا يهدي من يضل فيها إثبات الإضلال والهداية إلى الله سبحانه وتعالى وهذا كان ينكره القدرية بس يحتاج إلى واحد ضبط القراءة اللي كان قصدوها بالضبط أو رجوع إليها ما كانت قراءة هذا الرجل هذا الراوي. هنا ذكر في الحاشية المحقق في دار الكتب العلمية قال وقد وردت في الأصل غير مضبوطة ولكن السياق يشعر أن للشعبي قراءة معينة يظهر وجهها فيما ذكره صاحب الاتحاف قال واختلف في لا يهدي من يضل فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وكسر الدال على البناء للفاعل أي لا يهدي الله من يضله فمن مفعول بيهدي ويجوز أن يكون يهدي بمعنى يهتدي فمن فاعله وافقهم الحسن والأعمش والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول لا يهدى ومن نائب الفاعل والعائد محذوف وذكره في الدر عن الشعبي. وقال البغوي قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الدال وكسر الدال وبفتح الياء وكسر الدال وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال قال انظر البحر المحيط. طيب ها أيضا قراءة قالون النافع، إحنا قرأنا قرأ بقراءة قالون النافع لا يهدى من يضل، هكذا ربما تكون قصدها، والقصد هو فعلا التنبيه على قضية القدر. قال أيضا في حاشية الرشد: تشير الرواية إلى القراءة الأخرى التي قرأ بها بعضهم بأن الله لا يهدى ولا يهدي من يضل. قال كما ذكر ابن جرير في روايته حيث قال: وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والشام والبصرة، فإن الله لا يهدى من يضل، وفتح الدال من يهدي قال بمعنى أضله إلى آخره. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا نعم نافع كله. قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن داود بن أبي هند قال: نزلت والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا الآية، نزلت في أبي جدل بن سهيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ويأخذهم في تقلبهم، قال: في أسفارهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى في قوله: على تخوف، قال: على تنقص، يقول: يصابون في أطراف قرآن بالشيء حتى يأتي ذلك عليهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يتفيأ ظلاله، قال: ظل كل شيء فيه، وظل كل شيء سجده عن اليمين والشمائل، فاليمين أول النهار والشمائل آخر النهار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: داخرون، قال: صاغرون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وله الدين واصبا، قال: دائما، ألا ترى أنه يقول عذاب واصب أي دائم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أن لهم النار وأنهم مفرطون، قال: فرطوا في النار، فرطوا في النار أي معجلون. قال قد فرطوا في النار، قد فرطوا في النار أي معجلون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أن لهم الحسنى، قال: الغلمان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: تتخذون منهم سكرا ورزقا حسنا، قال: السكر هي خمور الأعاجم ونسخت في سورة المائدة، ورزق الحسن ما ينبذون ويتخللون ويأكلون. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل عن هذه الآيات: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال: السكر ما حرم من خمرها، ورزق حسن ما حل من تمرها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، قال: قذف في أنفسها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أذولوا لا، قال: مطيعة. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى: شفاء للناس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخاه يشتكي بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسقي أخاك عسلا. ثم جاء فقال: ما زاده إلا شدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسقي أخاك عسلا، فقال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، فسقاه فكأنما أنشط من عقال فبرع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم، قال هنا في نسخة الرجف كأنما نشط من عقال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فمن الذين فضلوا براد رزقهم، قال: هذا الذي فضل في المال والولد، ولا يشرك عبده في ماله وزوجته، ويقول: قد رضيت بذلك لله، ولم ترضى بذلك لنفسك، أو ولا يشرك عبده في ماله وزوجته، ويقول: قد رضيت بذلك لله ولم ترضى بذلك لنفسك، فجعلت لله شريكا في ملكه وخلقه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن كلمة في قوله تعالى: بنين وحفدة، قال: الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: أتدري ما الحفدة يا زر؟ قال: قلت: نعم، هم أحفاد الرجل من ولدي وولد ولدي. قال: لا، هم الأصهار. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال: الحفدة الخدم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قال: والكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق خيرا، قال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا، قال: هو المؤمن يطيع الله في نفسه وماله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أبكم لا يقدر على شيء، قال: هو الوثن، هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ فالله يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، قال: هو أن يقول كن، فهو كلمح البصر أو هو أقرب، فأمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أثاثا، قال: هو المال، ومتاعا إلى حين، قال: يقول: أجل وبلغة، قال: أو أجل وبلغة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر قال هي من القطن والكتان وسرابيل تقيكم بأسكم قال هي سرابيل من حديد. قال معمر بن قتادة في قوله تعالى دخلا بينكم قال خيانة بينكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن عمار عن عمار بن ياسر في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه في نسخة الرشد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في قوله تعالى. طيب قال في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قرية كانت آمنة مطمئنة قال مكة قال هي مكة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قال هو الذي في سورة الأنعام وعلى الذي هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كان أمة قانتا لله قال مطيعا أو مطيع لله قال في نسخة الرشد إمام مطيع لله. قال عبد الرزاق عن الثوري إسماعيل عن الثوري عن إسماعيل بن سميع هكذا عن أبي الربيع عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة قال الرزق الطيب في الدنيا ولنجزينهم أجرهم في الآخرة. قال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق أحمد أعطني القلم. قال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق أنه قال قرأت على ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا لله فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله قال ثم عادوا علي فعاد ثم قال أتدرون ما الأمة الذي يعلم الناس الخشية والقانت الذي يطيع الله ورسوله. قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال ما مثل ما بالمسلمين يوم أحد فقال إن عاقب أو مثل بالمسلمين يوم أحد فقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين ثم قال بعد ذلك واصبر وما صبرك إلا بالله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال وإن عاقبتم فعاقبوا يقول إن أخذ الرجل منك شيئا فخذ منه مثله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال إن أخذ منك شيئا فخذ منه مثله. قال عبد الرزاق قال سفيان الثوري يقول إن أخذ منك دينارا فلا تأخذ منه إلا دينارا فإن أخذ منك شيئا فلا تأخذ إلا مثل ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود عن الشعبي أنه قال لا تأخذ من خانك أكثر مما خانك فإن أخذت منه مثل ما أخذ منك فليس عليك بأس. قال عبد الرزاق سمعت هشاما يحدث عن الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخن من خانك وأدي الأمانة إلى من ائتمنك. قال عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني من سمع مجاهدا يقول في قوله تعالى إنما جعل السبت قال أرادوا الجمعة فأخذوا السبت مكانه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن مرتع عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب قال زيدوا عقارب أنيابها أمثال النخل الطوال. بس تعدل الآية قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبان بن تغلب عن مجاهد في قوله تعالى تبيانا لكل شيء قال مما حل الله لا محرم عليهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين من أهل الإسلام فقال لأحدهما تشهد أن محمد رسول الله قال نعم وكان مسيلمة لا ينكر أن محمد رسول يقول هو نبي وأنا نبي فقال تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال تشهد أن مسيلمة رسول الله قال نعم فتركه ثم جاء بالآخر فقال تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال تشهد أن مسيلمة رسول الله فقال إني أصم فقال أسمعه فقال مثل ما قالت له الأولى فقال إذا ذكروا لك محمدا سمعت وإذا ذكروا لك مسيلمة قلت إني أصم اضربوا عنقه قال فضربوا عنقه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا فقد مضى على يقين، وأما الآخر فأخذ بالرخصة. قال حدثنا عبد الرزاق عن جابر بن سليمان في قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، قال سمعت علي بن زيد بن جدعان ابن جدعان يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري أنه قال حدثنا كعب أن عمر قال لو حدثنا يا كعب خوفنا، قال قلت يا أمير المؤمنين أليس فيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة؟ قال بلى ولكن خوفنا، قال قلت يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل لو وافيت يوم القيامة بعمل 70 نبيا لازدريت عملك مما ترى. قال فأطرق عمر مليا ثم أفاق ثم قال زدنا يا كعب، قال قلت يا أمير المؤمنين لو فتح قدر من خري ثور من الجهنم بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من شدة حرها. قال فأطرق عمر مليا ثم أفاق فقال زدنا يا كعب، قال يا أمير المؤمنين إن جهنم تزفر يوم القيامة زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مصطفى إلا خرج آثيا على ركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله لا يخر جاثيا لركبتيه، يقول لا أسألك اليوم إلا نفسي. فأطرق عمر مليا ثم أفق قال قلت يا أمير المؤمنين أليس هذا في كتاب الله؟ قال كيف؟ قال قلت يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن حسن في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال اتقوا الله فيما اتقوا الله فيما حرم عليهم وأحسنوا فيما افترض أو افترض عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة بني إسرائيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا طاهر الصوت واضح عندكم؟ واضح بس أنا مغلق هذا اللاقط. أيوة طيب الله يحفظكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال حدثني أبو هارون العبدي يقع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان وهو البراق الذي كانت تركبه الأنبياء قبل فركبته، فانطلق تقع يده عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه، ثم سمعت نداء عن شمالي يا محمد على رسلك أسألك فمضيت فلم أعرج عليه، ثم استقبلت امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يدها تقول على رسلك أسألك فمضيت فلم أعرج عليها، ثم أتيت بيت المقدس أو قال المسجد الأقصى، فنزلت عن الدابة فوثقتها بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد فصليت فيه، فقال له جبريل ماذا رأيت في وجهك؟ قال فقلت سمعت نداء عن يميني أن يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه، قال ذاك دع اليهود قام إنك لو وقفت عليه تهودت أمته، قال ثم سمعت نداء عن يساري أن يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج، قال ذلك دع النصارى ما إنك لو وقفت عليه لتنصرت أمته، ثم استقبلت امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك يا محمد أسألك فمضيت ولم أعرج عليها، قال تلك الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها اختارت أمتك الدنيا على الآخرة، ثم أتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لاشرب أيهما، فأخذت اللبن فشربته، فقال أصبت الفطرة أو قال أخذت الفطرة، قال معمر أخبرني الزهري عن ابن المسيب أنه قيل لو أما إنك لو أخذت الخمر غاوت أمتك. ثم قال أبو هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بالمعراج الذي كانت تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا أحسن ما رأيت ألم تروا إلى الميت كيف يخرج ببصره إليه أو يخرج ببصره إليه، فعرج بنا فيه حتى انتهينا إلى باب السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، ففتحوا لي وسلموا عليه، وإذا ملك موكل يحرس السماء يقال لو إسماعيل معه 70,000 ملك مع كل ملك 100,000، ثم قرأ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلق الله لم يتغير منه شيء، وإذا هو تعرض أو تعرض عليه أرواح ذريتي، فإذا كان روح مؤمن قال روح طيب وريح طيبة يجعل كتابه في عليين، وإذا كان روح كافر قال روح خبيث وريح خبيثة يجعل كتابه في السجين، فقلت يا جبريل من هذا؟ قال أبوك آدم، فسلم علي ورحب بي وقال مرحبا بالابن الصالح، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرة من نار تخرج من أسافلهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال ثم نظرت فإذا أنا بقوم يحدى من جلودهم ويدس في أفواههم ويقال لهم كل ما أكلتم فإذا أكره ما خلق الله لهم ذلك. قال فإذا أكره ما خلق الله لهم ذلك هكذا. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون الذين يأكلون لحوم الناس. ثم نظرت وإذا بقوم يميلون على الديف، وإذا بقوم على مائدة لحم مشوي كأحسن ما رأيت من اللحم، وإذا حولهم جيف منتنى، فجعلوا يميلون على الجيف يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء زناة عمدوا إلى ما حرم الله عليهم وتركوا ما حل الله لهم. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون مثل البيوت وهم على سبيلة آل فرعون، فإذا مر بهم آل فرعون يميل بأحدهم بطن فيقع فتتوطأ آل فرعون برجل وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء آكلة أو أكلة ربا في بطونهم، فمثلهم كمثل الذي يتخبط الشيطان من المسجد. ثم نظرت فإذا نساء معلقات بثديهن ونساء بأرجلهن. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هن اللاتي تزنين وتقتلنا أولادهن. قال ثم صعيدنا إلى السماء الثانية فإذا نبي يوسف حوله تبع كثير من أمتي ووجهه مثل القمر ليلة البدر، فسلم عليه ورحب به. ثم مطينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى يشبهان أحدهما. قال فإذا أنا بيحيى وعيسى يشبهان أو قال شبيهان أحدهما بصاحبه هكذا، يشبهان أو يشبهان أحدهما بصاحبه هكذا في نسخة الرسل أو يشبهان. قال ثيابهما وشعورهما أو شعرهما. فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس فسلم علي ورحب بي، فقال عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم مضينا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون المحبب في قومه وحوله اتبع كثير من أمته، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم طويل اللحية تكاد لحيته تمس سرته. أو ليس تتشابهان؟ لا، يشبهان أو يشبهان أحدهما بصاحبه هكذا. وفي نسخة الرسل شبيهان أحدهما بصاحبه أو يشبهاني. صح، يشبهاني أحدهما بصاحبه أو يشبهاني كلاهما. قال ثم مضي، قال طويل اللحيه تكاد لحيته تمس سرته. فسلم عليه ورحب بي. ثم مضينا الى السماء السادسه فاذا انا بموسى فسلم عليه ورحب بي، فاصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل كثير الشعر لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. فقال موسى يزعم الناس اني اكرم الخلق على الله وهذا اكرم مني على الله، ولو كان وحده لمبالي، ولكن بكل نبي ومن تبعه من امته. ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم وهو جالس مسجد مضارا إلى البيت المعمور، فسلم عليه وقال مرحبا بابن الصالح. قال إن هذا مكانك ومكان أمتك. ثم تلا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ثم دخلت البيت المعمور وصليت فيه فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة وإذا في أصلها عين تجف شعبت شعبتين. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما هذا فهو نهر الرحمة وما هذا فهو نهر الكوثر الذي أعطاكه الله. قال فاغتسلت في نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رمانة كأنها جلود الإبل المقتبة وإذا فيها طير كأن البخت. فقال أبو بكر يا رسول الله إن تلك الطير لناعمة. قال آكلها أنعم منها يا أبو بكر، إني لا أرجو أن تأكل منها. قال ورأيت جارية فسألتها لمن أنت؟ فقالت زيد بن حارثة. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. ثم إن الله تبارك وتعالى أمرني بأمري وفرض علي 50 صلاة فمررت على موسى فقال بما أمرك ربك؟ قلت فرض علي 50 صلاة. قال فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يقومون بهذا. فرجعت إلى ربي فسألته فوضع عني 10. ثم رجعت إلى موسى فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات. فقال لموسى ارجع إلى ربك فسأله تخفيفا. فقلت لقد رجعت حتى استحييت أو قال قلت ما أنا براجع. قال فقيل لي إن لك بهذه الخمس صلوات خمسين صلاة الحسنة بعشر أمثالها، ومن أمى بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت عشرة، ومن أمى بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت واحدة. وبيدي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سالم عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند عقر حوضي أدود، أنا عند عقر حوضي أدود ناس عنه لأهل اليمين هكذا. وفي نسخة الرشد قال لأهل اليمين هكذا، طيب التي في الصحيحين لأهل اليمن. طيب قال إني لا أضرب بعصاي حتى يرفض عنه، فإنه لا يغب فيه لا يغب أو لا يغط فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، طولهما بين بصرة وصنعاء أو ما بين إيلة ومكة أو مقام هذا إلى عمان. وبإليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن علي ناس من أصحابي حتى إذا رأيتهم ورأوني فلا يجلون عن الحوض، يعني ينحون، فلا أقولن يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. في نسخة الرشد فلا يحلون بدل يجلون. عشان نستعيدنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. عد العبارة فلا إيش؟ في نسخة الكتب العلمية قال حتى إذا رأيتهم ورأوني فلا يجلون هكذا في نسخة الرشد. قال وهي مفسرة في المتن وهي من جلاء الإبل أو جلاء الإبل عن الماء يعني طردتها، أخرجه البخاري إلى آخر. طيب في نسخة الرشد لا يحلون قال أين أنا قال لا يحلون كان لا يجلون لجلاء لجلاء صح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر يحلون من التحلية. ما هي التحلية شيخنا؟ التحلية يعني شيء طيب يعني ما هو شيء، لكن هذا يجلون صح يبعدون، أو من التحلية اللي هي الطرد الآن يقال عني حل عني، حل عني يعني اذهب عني، هذا في اللغة العربية. أي يعني أيضا يقال حتى حل حل يقال حلون حل فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون. نعم أيضا يقال حل حل في لغة العرب أو حل حل عني. أي لك حل عني قال على يحول حال يحول تغير. أي نعم. وقد يقال وحال عليه الحول أيضا يسمى حولا لأنه يمضي ويتغير ويتبدل قريب يعني المعنى المعنى الداري الآن لبعض إخواننا في العرب صحيح له أصل. أحسنت قالونا لعلها بكسر الحاء. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعن لي ناس من أصحابي حتى إذا رأيتهم رأوني احتجبوا دوني أو احتجبوا دوني فلا قولن أي ربي أصحابي أصحابي فلا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في نسخة الرشد حتى إذا رأيتهم رأوني احتجبوا دوني. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت في الحجر حين كذبني قومي ليله اسري بي فاثنيت على ربي وسالته ان يمثل لي بيت المقدس فرفع لي فجعلت انعت او انعت لهم اياته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن ابي المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لاصحابه ليله اسري به ابراهيم وموسى وعيسى فقال أما إبراهيم فلم أرى رجلا أشبه بصاحبكم منه وأما موسى فرجل آدم طوال أجعد أقنى كأنه من رجال شنوءة وأما عيسى فالرجل الأحمر بين القصير والطويل سبط الرأس كثير خيلان الوجه كأنه خرج من دماس يخال رأسه يقطر مان وما به ما أشبه ما رأيت به عروة أو عروة بن مسعود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتى النبي أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة وسري به مسرجا ملجما أو ملجما ليركبه فاستصعب عليه فقال له جبريل ما يحملك على هذا فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقه. قال أو هنا فارفض عرقا. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعد عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش أنه قال ذكر عند حذيفة المسجد الأقصى فقلت أو المسجد الأقصى فقلت قد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت تقول ذلك يا أصلع؟ قال قلت نعم بيني وبينك القرآن. قال فقرأ. قال فقرات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية. قال هل تجده صلى فيه؟ قلت لا. قال حذيفة لو صلى فيه لكتبت عليكم صلاة فيه كما كتبت عند المسجد الحرام. ثم قال حذيفة أتي بدابة طوال هكذا وأشار بيده خطوه مد البصر فما زايل ظاهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعده حتى رأي الجنة والنار ووعده أو ووعده أجمع. ثم رجع عودهما على بدئهما هنا مكتوب يديهما لا صحيح على بدئهما في نسخة الرشد ويحدثون أنه ربطه لما نفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. لكن ثبت في الحديث أنه صلى في بيت المقدس. أيوة نعم هذا قول حذيفة هو قال بما علم سبحان الله وهكذا كانوا وقافين واستثبته وما يعني ما أخبرها التابعين استحيا ربما ما قالش قال فلان وروى لنا فلان وروى لنا فلان ولو ثبت عنده حذيفة لقال به. وقوله لو وجب يعني لو الصلاة لو صلى في رسول الله لو وجبت الصلاة عندك كما وجبت عند المسجد الحرام كلمة لو وجبت أظنها والله أعلم لشريعت والصلاة في المسجد الأقصى مشروعة كالصلاة في المسجد الحرام سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمر بن نبهان هكذا عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسري به مر بقوم تقص شفاههم بمقاريض من نار فكلما قصت عادت. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يعملون. نسأل الله السلامة. والله هذا يا شيخ أنه حديث مرعب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عيد عيد يا شيخ. قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسري به مر بقوم تقص شفاهم بمقاريض أو لعلى تقرض شفاهم بمقاريض من النار فكلما قصت عادت. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يعلم ما لا يعملون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح قال إنه يقال بنوه ثلاثة ونساؤهم ونوح امرأته. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني يونس بن حبيب عن المجاهد أنه قال بنوه ثلاثة ونساؤهم ونوح ولم تكن معهم امرأته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين. قال أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت حتى بعث طالوت أو بعث طالوت ومعه داود فقتلوا داود ثم ردت الكرة لبني إسرائيل ثم جاء وعد الآخرة من المرتين ليسوء وجوهكم قال ليقبحوا وجوهكم وليتبروا ما علوا تدبيرا قال ليدمروا ما علوا تدبيرا. قال هو بخت نصر بعث عليهم في المرة الآخرة ثم قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. قال حد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا قال كان إذا لبس ثوبا قال بسم الله وإذا أخلقه قال الحمد لله. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن المنصوري بن المعتمر يعني خلقه ولا أخلقه هنا قال وإذا أخلقه هكذا شيخنا تحتمل ما قلت شيخ في النسختين وإذا أخلقه نسختين أي نعم شيخنا يعني إذا بالي نعم شيخ يعني ينتظر حتى يبلع طيب عندما يخلعه يقول الحمد لله الذي البسني يعني هو قال نعم صحيح ها صحيح طيب هي المخطوطة هنا عندي أرسلها لي الشيخ العزي لا هذه مخطوطة عبد الرزاق الواحد يتأملها شوفون المخطوطة يا شيخ ايوه نعم أرسلها لي الشيخ العزي حفظه الله اوه بس ان شاء الله تفضل بس ما يقرأش بسرعة صح ولا لا في كلام كثير ما يقرأش واضح يا شيخ مخطوط واضح يعني ما شاء الله واضح بس نحتاج أننا نوصل الله الشيخ العزيز مقابلة مع المطبوعة أي نعم صحيح ما شاء الله هذه واضحة جدا أنت عجبك المطبوع لا عجبنا المخطوط شفت ما اسمها البهجة الوردية أي نعم شيخنا خط جميل جدا يعني صحيح فالخطاطين زمان والآن كلهم يعني موهبة من الله يعني سبحان الله إحنا الآن هذا الآن وصلنا هذا الآن نحن في سورة الإسراء إذا قدرت تكمل إلى مريم طيب أنا أقرأ لك من المخطوطة اقرأ عليك ولا علي طيب قال وين وصلنا حنا إذا أخلقه ها هو يا شيخ هنا في المخطوط أي هكذا وإذا أخلقه قال الحمد لله هذه في السطر الثاني هنا يا شيخ في السطر الثاني يسار قال بسم الله قال إذا لبس ثوبا قال بسم الله وإذا أخلقه قال الحمد لله ثم قال عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال شكرا أن يسمى إذا إيش إذا لبس كان ويحمده إذا فرغ يسمي. أن يسمي إذا ما أدري إيش الكلمة نرجع المخطوط نرجع للمطبوع قال شكره أن يسمي إذا أكل ويحمده إذا فرغ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوها والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم يرسل رسولا إليهم من يدخل النار قال فيقولون كيف لم يأتنا رسول قال ويم الله لو دخلوا لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قال ثم قال أبو هريرة فقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال محب حصروا فيها قال الحسن حصيرا فراشا مهادا نسأل الله السلامة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير قال يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك أو على قدمه أو على ماله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال عمله ونخرج له ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر مقال قال معمر مقال الحسن طائره عمله شقاؤه أو سعادته. في الصفحة السابقة ما فيش واحد اسمه محب كأنها مصحفة الله المستعان. شوف أي نعم صحيح في طبعة الرشد في طبعة الرشد قال محبسا حصروا فيها وجعلنا لجنم للكافرين حصيرا قال محبسا حصروا فيها هو الصح يعني محبس هذا يعني محب هذا ما لهش معنى أو إنها محبس بكسر الباء باعتبار أنها كأن اسم المكان يعني كذا أقرب محبس محبس ومحبس لا بأس بس محبس أصح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الحسن طائره عمله شقاوة أو شقاوة أو سعادته أو شقاوة أو سعادة. قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيا قال أكثرنا قال أمرنا مترفيا قال أكثرنا يعني كلمة أمر يعني تكثير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على زينب وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردمه أجود وماجود مثل هذا وحلق إبامه والتي تليها. قال زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن النبي أنه قال قال معاذ بن جبل أخرجوا من اليمن قبل ثلاث قبل خروج النار وقبل انقطاع الحيل وقبل أن لا يكون لأهلها زاد إلا الجراد. هنا قال وقبل انقطاع الحبل في نسخة الرشد وقبل انقطاع الحبل. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي أنه قال تخرج نار من اليمن تسوق الناس تغدو وتروح وتلج. هو الأقرب انقطاع الحبل ولا الحيل؟ انقطاع الحيل. أو حبل الاعتصام. نعم قال في نسخة أمرنا مترفيانا في قراءتهم. طيب هنا في المخطوط شيخنا يقول قبل انقطاع الحبل هكذا في المخطوط شيخنا. قال عبد الرزاق عن معمر عن زهري قال تخرج النار من الحجر. ما يحتمش الحبل مثلا في أتي وقت ينقطع حبل النساء مثلا. بس هذا شبه أول مرة يريد علينا هذا اللي هو هذا خاص بنا أهل اليمن إذا صح سيكون مهما يعني خرجوا من اليمن يعني لك كذا خروج النار يكون من قار عدن علشان ما تبدأش كنت أول واحد تلاحقه تخرج منها في هذه اللحظات. وهذا مسألة انقطاع الحبل قبل أن لا يكون لأهلها زاد إلا الجراد يأكلونه بس يعني معهم زاد الآن غير الجراد. فسبحان الله تحت هذه الثلاث والإسناد صحيح عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه إسناد مثل الشمس إلى طاووس اليماني وطاووس اليماني حتى وإذا نقل عن بني إسرائيل ينتقي. أنا وقفت على ترجمته وكانت الإسرائيلات التي أوردها ينطبق عليها قول رسول الله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كان فيها عظات وعبارة. يحتاج واحد بس ينظر أيضا هذا الحديث عند أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف. يحتاج واحد يتأمل شوي ما المستعان. قال عبد الرزاق عن معمر بن زهري قال تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. أتى بالرواية صاحبنا الله يبارك فيه شوف موجود عندك حسان بن عبد الكريم الله يبارك فيه الشيخ حسان نقل من الفتن لنعيم بن حماد حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه مهما نفي الإسناد ولا ضعف نعيم لأن الحديث موجود في عبد الرزاق. قال معاذ بن جبال أخرجوا من اليمن حتى نقلها عن معاذ أخرجوا من اليمن قبل انقطاع الحبل يعني الطريق تذكر حبل المشاة طريق المشاة قد يقال يطلق على الطرق حبال وأسباب والحبل سبب وكذلك الطريق سبب فأتبع سببا أو اتبع سببا عن طريقة أو قبل أن لا يكون لكم زاد إلى الجراد وقبل أن تحشركم نار إلى الشام يعني قبل قطع الطرق يعني يكثر الحرب تكثر الحروب حتى تتقطع الطرق خاصة فيها ربما الحروب فيها كثيرة دائما وقد أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يرويه قال تخرج نار من مشارق الأرض تسوق الناس إلى مغاربها سوق البرق الكثير تقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتوا وتأكل من تخلف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا قال منقوصا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي أنه قال لا يأتين على الناس زمان وخير منازلهم التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم البادية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال أمروا ألا يعبدوا إلا الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في حرب بن مسعود ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا قال للمطيعين المصلين. قال يقول الشيخ عزمي حفظه الله عندنا في لهجة الفلسطينية يقال انزل الحبلة أي من حذر جبلين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا قال للمطيعين المصلين. قال عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد بن المسيب هكذا قال أو عن يحيى عن سعيد كأنها طيب قال عن يحيى بن سعيد بن المسيب هكذا قال في كلا النسختين قال الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الأقرب عن يحيى عن سعيد بن مسيب. يحيى اللي يروي عن سعيد بن مسيب هو يحيى بن سعيد الأنصاري ومعمر والثوري يروون عنه يحيى بن سعيد الأنصاري تذكرون حديث الأعمال بالنية إنهم كلهم أخذوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو يروي يحيى بن سعيد الأنصاري كما في الموطأ يروي عن ابن المسيب كثيرا فالأقرب أن يكون عن يحيى عن سعيد بن المسيب. طيب هذه هنا الآن النسخة قال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب هكذا في المخطوط صحيح هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب فالظاهر أيوة نعم أحسن الله إليك أي هكذا هذه الآن مكان السهم ترونها عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب يعني هكذا هذه مضبوطة هذه تعدل في كلا النسختين وشفت هذه كلمة حبل كانت هي الأصح أصح من حيال كانت كلمة حبل الذي هي في العلمية ممكن أصح من الرفض صح كانت والمخطوطة جاءت صاء مصيبة يعني حبل ووجدناها كذا مصيبة ينبغي تسجيل هذه ومن معه نسخة يسجل الصواب. أي نعم أنا والله قاعد أسجل ويفوتني أشياء. قال قصين صح ولا ذا جبيلي نعم شيخنا عندك الرشد والثانية صح؟ أي نعم أي نعم ما شاء الله اغلط بأحدهما ما أعرف اغلط في هذه يا شيخ أي نعم المشكلة ما حصلتها يا شيخ لكن أبشر بها أبشر بها الله يبارك فيك تفضل. قال قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أنه قال الأواب الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها يا رب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن سمين عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله تعالى إنه كان الأوابين غفورا قال كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وقل لهم قولا ميسورا قال عيدهم خيرا وقال الحسن فقل لهم قولا سهلا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال في النفقة يقول لا تمسك في النفقة ولا تبسطها كل البسط يقول لا تبذر تبذيرا فتقعد ملوما في عباد الله محسورا يقول نادما على ما فرط منك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد هذا حفظك الله رضي الله عنك في الحديث الذي قبله عن يحيى بن سعيد ابن المسيب لعله في فاصلة يعني ابن المسيب قال عن يحيى بن سعيد نقطتين مثلا ابن المسيب قال لا لقد راجعنا المخطوط. أيوه أنت ما رأيت المخطوط؟ ها نوريك المخطوط يا شيخ هذا هي الآن تجدها في المخطوط عن هذه مكانة السهم الآن ستجدها عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. حفظك الله رضي الله عنك. طيب طيب أحسن الله لك. دقيقة دقيقة يا أخوة بس فصل في التليجرام ما أدري من المشكلة. المخطوط هذا سيكون مجلد واحد. أي نعم هو مجلد واحد شيخنا. بس هنا مشكلة في التليجرام ما أدري ما الذي أصابهم. دقيقة شوفنا بس طيب الآن عاد الصوت إلى التليجرام لكن ما أدري من المشكلة. قال قال حدثنا عبد قال حد أخبرنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال في النفقة. لا في مشكلة. طيب شيخنا تسمعني؟ أسمعك. طيب إذن شيخنا نقف هنا على 1560 لأن التليجرام يشوش عندهم يقولون. طيب. نادين لنا شيخنا نقف هنا إن شاء الله. طيب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يبارك فيك ويحفظكم جميع ويبارك فيكم جميع وتعالينا جميع إن شاء آمين. الله تعالى آمين ويدخل من الجنة وينقذنا من النار بإذن الله تعالى إن شاء الله آمين آمين اللهم آمين. هل مؤمل أن ينتهي قبل انتهاء الشهر؟ دعواتك هو شيخ الآن إذا رتبنا المجلس هذا الذي سيكون العصر مع هذا بإذن الله وبعدين هو نعم شيخ نعم. كم سي طاهر أقول لك هو المجلس يعني مجلسنا ما اعتذينا على أحد حق بعد العصر. أي نعم صحيح لن ينتقد أحد. أي نعم صحيح أحسن الله إليك. شيخ محمد القبيلي أرسلت لكم بصور من مجموعة الفتاوى لابن العباس صح ابن تيمية في تلك نعم. المسألة ايوه طيب. كنتم ما قلتم ايوه خلاص اذا شئت الامر اليك يعني تنبه اليه ولا شيء. طيب نقراها غدا ان شاء الله لانه الان الاخوه غادروا كما تشاء يا عن ماذا؟ الله يبارك عن ما تفسير آية يوسف في سورة يوسف ان شاء الله. الذي ولقد همت به سيدي سيدي محمد قد قرأت أيضا اللي أرسلت لي الذي أرسلت بها بارك الله فيك فيكم انتفعت بها جزاكم الله خير وتوسع النظر ويعني الرؤية الكاملة يعني مهل الموضوع حاصة هذا في ملف صاحبه جمعة ولم يرجح حتى بس جمعة جمعة طيبا والله بارك الله فيكم جميعا بارك الله فيكم بارك الله في شيخنا سيطار مساعدرة منكم على شغلكم ما فيش حاجة أنت شيخ الجميع حفظك الله